بمناسبة ذكرى 75 لتأسيس حزب العمل الكوري، وضع أفراد تمثيليات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدى بلادنا صلات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو، وسلموا عليهما يوم السبت الجمعة.